تنصب على الحين في موال طراح وفي من جوع الوان سودا يغلي بالي لنصب على العين في موال طراح الماي وفي من جوع الوان سودا يغلي بالي لنصب على ننصب على العين خيمة ونطرى الماي خوفي من بو عيون سودا يقلي بالليل ننصب على العين خيمة ونطرى الماي خوفي من بو عيون سودا يقلي بالليل ننصب على جابوا المحاور وقالوا يا فتى كوح وش ينفع الحي برا والوجع جوا يا صاحبي لا تعاتبني على زلاتي زل القلم على الورق وش حالي زلاتي لنصب على العين خيمة وانطر المية خوفي من بو عيون السودة يقلب النية ننصب على العين خيمة.